السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن السبق، عقد السبق الذي نسميه الآن في لهجتنا المراهنة. السبق لغة اسم مصدر من سابقة، وهو بمعنى المسابقة. السبق لغة اسم مصدر من سابقة، وهو بمعنى المسابقة. والسبق بفتح الباء اسم للعوض في المسابقة. والمسابقة بلا عوض جائزة في الأعمال المباحة، مثل حمل الأثقال والركض على الأقدام والسباق بين الدواب ووسائل المواصلات، وفي الرمي والمصارعة، وفي إجابات الذكاء ومسائل العلم ونحو ذلك. ولا يجوز المسابقة في الأعمال الضارة المحرمة التي تعود بالدمار في الأبدان والعقول ونحوها، كما يحدث في المصارعة الآن، ولا في وفي الملاكمة، حيث يقصد كل واحد منهما إلحاق الضرر البالغ بقرينه، وكما في سباق السيارات الآن، حيث يفضي ذلك إلى التهور والوقوع في الضرر. وإن الضابط الذي يتميز به الجائز من الممنوع هو أن كل ما أفضى إلى محرم كإتلاف نفس أو عضو فهو ممنوع، وما كان لمصلحة ظاهرة مثل تقوية البدن والتدريب على الجهاد ونحو ذلك فهو جائز مشروع. وأدلة المسابقة النافعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقول الله تعالى عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. ويدل لذلك أيضا عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة زوجته، رواه أحمد وأبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع، وكان من العدائين رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد وكان كافرا، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وأخذ العوض. وأصل حديث مصارعة ركانة رواه أبو داود. أما المسابقة على عوض والتي تسمى الآن المراهنة فهي جائزة في وسائل الجهاد القديمة، وهي الإبل والخيل والسهام، وفي وسائل الجهاد المعاصرة قياسا على ذلك. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فقوله لا سبق يعني لا عوض، وقوله نصل يشمل السهام في الرمي وما يماثلها الآن في وسائل الرمي المعاصرة، وقوله خف يعني بذلك الهجن وغيرها من الإبل، وقوله الحافر يعني الخيل، ومثلها ما لو حصل السباق على بغال أو حمير أو نحوها. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه 3، زاعمين أن لا لنفي جنس المسابقة الجائزة. لكن ذهب آخرون إلى أن معنى الحديث لا سبق نافعا وكاملا إلا في هذه 3، وذلك لكمال نفعها وعموم مصلحتها. وقيل بل معنى الحديث إن أحق ما بذل فيه العوض في المسابقة في هذه الثلاثة لعموم نفعها وظهوره وعوده على المسلمين بما يقوي أبدانهم وشوكتهم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين، إذا كانت مما يعين على الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه للكفار في انتصار الروم على الفرس، في انتصار الروم على الفرس بعوض. وذلك مذكور في سبب نزول قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقال تلميذ شيخ الإسلام في الفروع: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم. وفي المذهب يحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا يكافئهما مركوبا ورميا بينهما، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه فلا شيء له، أو سبق أحدهما يحرزهما، ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما. نص أحمد على ذلك بالعدل، ويكفي محلل واحد. هذا المذهب. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا يشترط المحلل في السبق، وبينا أنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، ولا يجوز قياسه على الميسر والقمار، فإن ذلك لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، أو لأنه حرم للمخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل. وحديث أبي هريرة في اشتراط المحلل لا يصح، فإنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، بل رواه أئمة أصحابه عنه، عن ابن المسيب من قوله، وجوازه من غير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال رجل عند جابر بن زيد التابعي المشهور: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون بالدخيل بأسا، يعني بالمحلل، فقال رضي الله عنهم: كانوا أعف من ذلك. وقال مالك: لا نأخذ بقول سعيد. وقال ابن القيم: وأما اشتراط الدخيل الذي هو شريك في الربح بريء من الخسران فكالمحلل في النكاح، والخبر يدل على جواز حل السبق من كل باذل، وإذا كان منهما لم يختص ببذل ماله لمن يغلبه، بل كل منهما باذل مبذول له باختيار، فهما سواء في البذل والعمل، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. والعقد المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج. انتهى كلام الإمام ابن القيم. ويشترط للمسابقة ما يأتي: أولا، العلم بأداة السباق، فلا بد من تعيين الخيل مثلا، فيقال فلانة وفلانة ونحو ذلك في سائر الدواب، ومثلها السيارات ونحوها. ثانيا، تحديد المسافة بأن يقال مثلا في الميدان الفلاني، أو مسافة مقدارها خمسة كيلو أو نحو ذلك. وفي مسابقة الرمي لا بد من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم فيه، ولا بد من تحديد مدى الرمي وعدده وغرضه ومكانه. ثانيا أن يكون العوض في المسابقة ثالثا أن يكون العوض في المسابقة معلوما يصح تملكه، فلا يجوز على عوض محرم، ويكره لمن حضر المسابقة أن يشجع أحدهما دون الآخر أو يمدحه ويذم غيره لما في ذلك من إثارة أسباب الشحناء والحسد، ويمنع كل واحد من المتسابقين من الكلام الذي يغيظ صاحبه لأن ذلك يفسد غرض المسابقة ويحيلها إلى مصدر للشحناء والبغضاء وربما للمشاكل الكبيرة. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.